إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قد فسرنا قول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا، ثم أخذنا بعد ذلك مجلسا خاصا في بيان فضل الخيل على سائر الدواب في الإسلام، وذكرنا ما تيسر من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الخيل. يقول الله عز وجل بعد ذلك: فالموريات قدحا. هذا عطف، وهي صفة أخرى لموصوف واحدة ولذات واحدة، إما على الخيل عند من قال بذلك وهو الراجح، وإما على الإبل عند من قال بأن العاديات هي الإبل. فالفاء هنا عاطفة، ويؤتى بها لقصد التعقيب. والموريات معطوف، وأما قدحة فلها نفس إعراب بضحة، فهي مفعول مطلق، أي يقدحنا قدحا. نعم، فالموريات قلنا معطوف على العاديات. نعم، العاديات هذا مر معنا في أول مجلس، قلنا والعاديات، قلنا أنها اسم مجرور بحرف القسر. نعم، وهنا فالموريات هذه معطوفة على العاديات، يعني لها نفس الحكم الإعرابي، وهذا من التوابع وهذا معروف. واضح؟ نعم. وقيل نصبت على الحال، أي أنها منصوبة ليس من أجل كونها مفعول مطلق، وإنما لكونها حالا. وقيل هي مصدر مؤكد. لماذا؟ لأنه على قول لأهل العلم أن الموريات هي نفسها ماذا؟ القادحات. أورى وقدح بمعنى واحد كما قال به بعض العلماء، وهذا من حيث الإعراب. وأنا كما ذكرت لكم في بداية مجالس التفسير أنني لا أريد أن أذكر الخلاف في النحو في الإعراب وذكر أقوال كذا وأقوال كذا ونحو ذلك، وإنما نقتصر فقط على الراجح وعلى الأشهر، فقط من أجل معرفة المسند والمسند إليه في الآية، لأن ذلك مهم لمن أراد أن يفسر كلام الله عز وجل. هذه المسألة الأولى، وهي بيان إعراب هذه الآية. أما المسألة الثانية فهي بيان المعنى اللغوي لكلمتي الموريات و قدحا. أما الموريات فهذا اسم فاعل، جمع مورية، هي مأخوذة من الإيراء، يقال أورى يوري إيراء، والإيراء هو إخراج النار. أورى الشيء، أورى الحطب إذا أخرج منه النار. يقال ورى الزند يري وريا إذا أخرج منه ناره، هذا معنى أورى لغة. أما قدح يقال قدح يقدح قدح، وله نفس الأصل اللغوي وهو الإخراج، إلا أن القدح يطلق على معاني، فيقال قدحت العين إذا أخرجت ماءها الفاسد، ويقال قدح المرق إذا أخرجه من أسفل القدر. ولهذا يسمى القديح بالقديح، لماذا؟ لأنه يخرج من أسفل القدر، فالطعام الذي يصعب إخراجه من أسفل القدر يقال له القديح، هذا من حيث اللغة. وأما المقدحة نسميه نحن بالدارجة ماذا؟ بريكنا. المقدحة أو القداحة أو القادحة، هذا نفس كلها معنى واحد، فهي آلة يخرج بها النار، وهو حجر. إنه تشوف يعني في النوع تاع يعني البريك القديم تلقى فيه حجر، بذلك الحجر يخرج النار. والقدح ضرب شيء بشيء من أجل إخراج النار، تقول قدح فلان الحجر، أي ضربه ببعضه من أجل ماذا؟ إخراج النار. والمراد بالقدح في الآية يعني في من حيث اللغة، عندما يسير الخيل بسرعة ويجري بسرعة تصطك حوافره بالحجر فيتخرج شرارات نارية، ولكنها شرارات صغيرة، يعني ليس التهابا إنما شرارات، وهذه الشرارات تسمى بنار أبي حباحب، أو تسمى بنار الحباحب نسبة إلى رجل كما ذكر بعض السلف كمقاتل وغيره. قال العرب تسمي تلك النار نار أبي حباحب، وكان أبو حباحب شيخا من مضر في الجاهلية، من أبخل الناس، كان رجلا بخيلا يضرب به المثل، يقال أبخل من أبي حباحب. من شدة بخله ماذا كان يصنع؟ كان لا يوقد نارا لخبز ولا غيره حتى تنام العيون، فلا يشعل النار إلا إذا كان في منتصف الليل، إذا تأكد أن الناس كلهم قد ناموا في هذا الوقت يقدح نارا. ولكن أي نار يقدح؟ يقدح نارا صغيرة جدا جدا، يقول الإمام مقاتل فيوقد نويرة، هذا تصغير لنار، نويرة تقد مرة وتخمد أخرى، أصلا مع كونها نويرة صغيرة إلا أنها ليست دائمة الالتهاب، إنما يشعل ويطفئ فقط كي لا يراه الناس، هذا شدة البخل. قال فإن استيقظ لها أحد أطفأها كراهية أن ينتفع بها أحد، فشبهت العرب هذه النار بناره لأنه لا ينتفع بها. وقد قال في ذلك النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. قال تقد السلوقي وتوقد بالصفاح الحجارة نار الحباحب. إذن هذا معنى كلمة الموريات ومعنى كلمة القدح أو قدحة في اللغة العربية. أما معنى فالموريات قدحة، والمقصود بهذا في كلام الله عز وجل فقد ورد في ذلك أقوال كثيرة، اقتصرنا على 10 أقوال، وإن كان هنالك أقوال شاذة نتناول هذه الأقوال قولا قولا. أما القول الأول فهو على من قال بأن العاديات هي الإبل، قالوا المراد بذلك أن الإبل إذا أسرعت ترمي بالحجارة وهي تجري، فتضرب الحجارة حجارة أخرى فتوقد نار الحبائب. هذا قول من قال بماذا؟ بأن العاديات هي الإبل. وقال بهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكل من مر معنا ممن قال بأن العاديات هي الإبل. وقد أثر عنه رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى فالموريات قدحا قال هي الإبل تطأ الحصى فتخرج منها النار. إذن هذا هو القول الأول، لأنه قد يأتي الواحد منا إشكال، وهو معلوم أن حوافر الخيل صلبة فبها تحدث النار وهي تجري، ولكن كيف هو الحال بالنسبة للإبل؟ والإبل لا شك أن يعني خطاه يعني لينة، فيكون الجواب هكذا أنه يرمي بالحجارة، ليست رجله هي التي توقد هذه النار، إنما هو يمشي على الحجارة فتطير الحجارة إلى حجارة أخرى فتصطك بها فتخرج النار. هذا هو تفسيره، هذا القول الأول. القول الثاني وهو على قول القائلين بأن العاديات هي الخيل وهو الراجح، أن المعنى يكون أنها توري النار بحوافرها. نعم، وقد قال بهذا ابن عباس وعكرمة وعطاء والضحاك وكل من قال بأن العاديات هي الخيل. وقال ابن كثير في هذا يعني اصطكاك نعلها للصخر فتقدح منه النار. نعم، هذا القول الثاني، وستعلمون أنه هو الراجح من بين العشرة أقوال، وإن كان قد ذهب بعض العلماء مذهب العموم كالإمام الطبري كما سيأتينا في آخر هذا الأمر. القول الثالث أن المراد بقوله تعالى فالموريات قدحا أي أنها لا تقدح النار إنما تقدح الغبار، وهذه هذا التفسير رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد قال أورت بحوافرها الغبار. نعم، هذا القول الثالث. أما القول الرابع معنى فالموريات قدحا أي أنها تهيج الحرب، كأنها يعني هذه الخيل أثناء القتال أثناء اصطدام الجيش بالجيش كأنها ماذا توقد نار تلكم الحرب، هذا هو المقصود، فيكون الأمر ليس على حقيقته حينئذ. واضح الأمر ليس على الحقيقة. وقد قال بهذا قتادة وابن عباس رضي الله عنهما في رواية له، واستدلوا على هذا المعنى بقوله تبارك وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالله عز وجل في هذه الآية استعمل استعمالا عربيا منوعا حتى لا نقول مجازا، جعل الحرب ماذا كأنها تتقد كما تتقد النار، فيؤيد هذه الآية تؤيد قول القائلين بأن الموريات قدحا أي أن الخيل تهيج الحرب، وهذا القول الرابع. أما القول الخامس فهو كذلك استعمال عربي منوع، قالوا الموريات قدحا أي المراد بذلك مكر الرجال، مكر الرجال. مكر الرجال أي أنه إذا أراد الرجال بعضهم ببعض شرا يقال أورى له، وفي هذا تقول العرب يعني إذا أراد رجل أن يمكر برجل يقول لأمكرن لك ثم لأورين بك أو لك. عندنا نحن هذا الأمر في العامية في الدارجة، عندنا لما الواحد مثلا يتكلم مع إنسان آخر في معرض التهديد مش يقول له نوري لك، فهذه نوري لك مأخوذة من هذا المعنى، نوري لك يعني ما شيء أظهر لك، إنما نوري لك المراد بذلك ماذا؟ أمكر بك. هذه فائدة يعني جزائرية، ما تلقاوش المفسرين يقولوا لأنه ما عندهمش اللغات في الخليج مثلا ولا في المغرب يقول لك نوري لك. هذا في الجزائر الله أعلم، لأنه في المغرب موجود. هذا القول الخامس، المراد هنا مكر الرجال. القول السادس، قالوا أن المراد بالموريات قدحا أي أن الجيش بعد الغزو يرجع فيوقد ناره من أجل الانتفاع، من أجل الطبخ ونحو ذلك، وهذا في رواية لابن عباس كذلك، ذكر هذه عن ابن عباس الإمام القرطبي في تفسيره. قال ابن عباس: سألني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن العاديات ضبحا فالموريات قدحا، فقلت: الخيل تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. هذا القول السادس. وقد قال الإمام الطبري عند معرض ذكره للأقوال المختلفة في هذه الآية، قال: هم الذين يورون النار بعد انصرافهم من الحرب، عندما تنتهي الحرب ماذا يصنع الجيش؟ يرجع وفي منطقة خالية في فلات يجتمع، لسيما إذا أدركه الليل، فيوقد النار. لماذا يوقد النار؟ من أجل الأكل، من أجل الطبخ، واضح؟ لأن الجيش يوقد النار كما سئتنا في قول آخر، ليس من أجل الأكل. نعم. القول السابع، وهذا هو المقصود من آخر كلامي، أي أن الجيش يوري نارا أخرى وهي من أجل الخدعة. فالجيش عندما يقابل العدو من بعيد، أهل الجيش يصنعون ماذا؟ يوقدون نارا كثيرة، هم مثلا 100 فيوقدون نارا كثيرة حتى العدو إذا رآهم يحسب أن هؤلاء أكثر من 100، لأن هذه النار المقصود منها ماذا؟ إرهاب العدو، حتى يظن العدو أنهم كثر وأنهم يعني بالآلاف وما هم إلا قليل، وهذا من باب الخدعة. هذا القول السابع. أما القول الثامن فالمراد بذلك، قالوا: ألسنة الرجال. ألسنة الرجال إذا تكلم الواحد بكلام قاس يقول أورى نارا بلسانه، وإذا قذف كذلك، وإذا شتم وقال كلاما يملأ الفم يقال أورى بلسانه نارا. وهذا قول عكرمة رحمه الله تعالى. القول التاسع، وهو مترتب على القائلين بأن العاديات هم الإبل، قالوا: أي الحجاج عندما يورون النار من أجل الانتفاع، وهذا بالمزدلفة طبعا، وهذا القول هو تابع لقول القائلين بأن العاديات هم الإبل. القول الأخير وهو أعم الأقوال، أي أن الله عز وجل أقسم بكل الموريات المقصود التي مرت معنا، أقسم بكل الموريات التي مرت معنا، سواء الإبل عندما ترمي بالحجارة، سواء الخيل عندما تطأ بحافرها الحجر، سواء نار المجاهدين سواء نار الحجاج، سواء ألسنة الرجال، سواء المكر ونحو ذلك. قال الإمام القرطبي: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، يعني رجحها. هذا الكلام نستفيد منه ماذا؟ الترجيح. قال: أن يقال إن الله تعالى أقسم بالموريات التي توري النيران قدحا، فالخيل توري بحوافرها، والناس يورونها بالزند، واللسان مثلا يوري بالمنطق، والرجال يورون بالمكر مثلا، وكذلك الخيل تهيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب. ولم يضع الله دلالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض، هذا أعم الأقوال. فقال تفضلنا، قال: فكل ما أورت النار قدحا داخلة فيما أقسم الله به لعموم ذلك بالظاهر. وهذا الكلام يقوله من أراد أن يخرج من الخلاف، يقوله من أراد أن يخرج من الخلاف وأراد أن يجمع، وهو كلام جميل وهو صنيع جميل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول: إعمال الأدلة أولى من إهمالها، ومن طرق إعمال الأدلة أن تعم. ولكن يبقى الراجح القوي أن المراد بذلك هو النار التي تحدث عند اصطكاك حوافر الخيل بالحجر. وقد ذكر الإمام الطاهر ابن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير، وقال أنه يجوز أن يكون المعنى بالموريات قدحا أي إخراج المرق من القدح، وهذا قول يمكن أن يصنف كقول آخر، إلا أنه ليس بالقوي وليس عليه الأدلة ولا حتى كلام السلف في تفسير هذه الآية. فالسلف الذين فسروا هذه الآية ما قال واحد منهم أن المراد بالمورية قدحة أي استخراج المرق، قال هذا على سبيل الجواز، يعني جوز هذا الأمر. قلت: هذا تجويز عقلي لم يقل به السلف الصالح، والله تعالى أعلم. إذن الحق أن أقوى الأقوال الأول والثاني. ولهذا الإمام القرطبي بعدما ذكر هذه الأقوال قال: وكل ذلك مجاز. واضح؟ يعني باستثناء القولين الأوليين من أن الإبل ترمي بالحجارة أو أن الخيل تحدث النار برجلها، قال عدا هذا القولين، في معنى كلامه قال عدا القولين يعتبر مجازا. إذن هذا فيما يخص هذه الآية. والله تعالى أقسم مرة أخرى بماذا؟ بما يحدثه الخيل حين يغزو في سبيل الله، وهي النار التي تخرج إثر صكه الحجارة لقوته وسرعته، وهذا يزيد الخيل شرفا وعظما على غيرها من الدواب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فالمغيرات صبحا، نفس الإعراب، إلا أن الخلاف في أو الخلف وقع في كلمة صبحا لأنها ليست مفعول مطلق ولا صفة، إنما هي ظرف زمان منصوب. واضح؟ فهو منصوب إذن على الظرفية. فالمغيرات صبحا أي وقت الصبح كما سيأتينا. المغيرات، هذه مسألة ثانية بعد الإعراب. المغيرات مصدر أو لا، اسم فاعل عفوا ليس مصدر، من أغارة، وأغارة معناه باغة، فالإغارة هي مباغتة العدو وهي من الخدعة. هنا ينبغي أن نبين أمرا، وهو أن الخدعة في الحرب جائزة، بينما الخيانة في الحرب غير جائزة. نعم، مع العدو في الحرب والناس يقتتلون وقد احتمل الوطيس تجوز الخدعة، أما الخيانة فلا تجوز. الله حرم الخيانة حتى مع العدو أثناء الحرب، وهذا كله يا جماعة من باب اعتناء الإسلام بالإنسانية واعتناء الإسلام بالأخلاق الحميدة. هذا يجرنا إلى بيان معنى الخدعة ومعنى الخيانة حتى نفرق. واضح؟ الخدعة هي المباغتة في غير موضع الائتمان، أما الخيانة فهي الخدعة في موضع الائتمان. مثلا الكفار في الليل مع أهلهم ولم يعلنوا حربا، ثم يهجم المسلمون عليهم، لأن هذه خيانة، هذا لا يجوز. واضح؟ أما أثناء الحرب تكذب على العدو أو تطعنه في ظهره، هذا من الخدعة، وقد جاء في الأثر الصحيح إنما الحرب خدعة. واضح؟ فالخيانة حرام مطلقا، الخيانة ليست من الدين. هنالك أحكام شرعية حتى مع الكفار حتى أثناء الحرب لا تجوز، حكمها التحريم، كضرب الوجه مثلا. فضرب الوجه لا يجوز في الحرب إلا إذا كان الكافر قد ارتدى واقيا، قد ارتدى درعا. إذا كان مرتدي الدرع في هذه الحالة يجوز لك أن تضربه في رأسه في وجهه، أما إذا كان لا يرتدي درعا وكان بإمكانك أن تضربه في غير وجهه فيموت، ففي هذه الحالة الأولى أن تضربه في ذلك الموضع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وهذا لا شك أن المسلمين كثيرا منهم في هذا الزمان يعني يخالف ذلك، فتجده يضرب ولده ويضرب أخاه ويضرب من يقوى على ضربه في وجهه، يعني تجده يصفعه، والصفع ضرب للوجه وهو محرم، فحرام ضرب الوجه. قيل أن السر في تحريم ضرب الوجه هو أن موضع التكريم هو الوجه، أو من مواضع التكريم، من مواضع تكريم بني آدم الوجه. هنالك إطلاق آخر لكلمة الإغارة، فيقولون أغارت الإبل إذا مشت بسرعة، أي أسرعت في مشيها. وأما صبحا فهو معناه أول النهار، أول النهار يسمى صبحا، يقال الصبح ويقال الإصباح ويقال الصباح، هذا كله معنى واحد. أما قول الله تعالى فالمغيرات صبحا، معناه في الآية على ثلاثة أقوال. على قول القائلين بأن العاديات هي الإبل يكون معنى فالمغيرات صبحا أي أن الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى، ومعلوم أن السنة في ذلك أن يدفع في وقت الصبح، هذا على قول القائلين. وعلى قول القائلين بأن العاديات هي الخيل يكون معنى فالمغيرات صبحا أي أنهم يمشون ليلا أو يستقرون ويوقدون نارهم ليلا ثم يكون الهجوم في وقت الصبح. في ذلك أسرار كثيرة سيأتي بيانها. القول الثالث أي أن المغيرات يدخل فيها الإبل ويدخل فيها الخيل، فالمراد بها حينئذ الخيل والإبل معا. يقول الإمام الطبري في ذلك: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه أقسم بالمغيرات صبحا ولم يخصص من ذلك مغيرة دون مغيرة عامة، فكل مغيرة صبحا داخلة فيما أقسم الله به. وقد كان زيد بن أسلم يذكر تفسير هذه الأحرف ويأباها، يعني كان زيد بن أسلم هذا العالم الرباني كان إذا فسر هذه الآيات ذكر أقوال السلف وذكر الخلاف، لكنه يأباها في الأخير ثم يقول: إنما هو قسم أقسم الله به. ولا شك أن الراجح هو القول الثاني، أي أن الخيل تهجم في الصبح في وقت الإصباح، نعم، وهو الذي عليه ابن عباس وعليه الكلبي وغيره من العلماء. يقول ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل الله. يقول أبو الرجاء: سألت عكرمة عن قوله تعالى فالمغيرات صبحا، قال: أغارت على العدو صبحا. نعم، ما السر في الهجوم والإغارة في وقت الصبح؟ قيل في ذلك ثلاثة أقوال. أما القول الأول قالوا إن ذلك من باب العزة والشرف للمسلمين، أي أنه لشدة شرفهم لا يغدرون ولا يخونون، إنما يهجمون صباحا، وهذا فعل الأشراف، لأن الشريف لا يغدر ولا يخون، ولو هجم ليلا لكان لئيما ولكان خائنا غادرا. ومعلوم أن الذي يطعن في الظهر هو الجبان كما تسمي ذلك العرب، وإنما الرجل هو الذي يواجه، ولهذا سميت المواجهة بالمواجهة التقاء الوجهين. واضح؟ لما يلتقي الرجل بالرجل يقال هذه مواجهة، لكن لو كان الرجل لقاه رجل آخر من خلفه لا تسمى مواجهة، فإن طعنه تسمى غدرا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الأرجح، هو أرجح من القول الأول ومن القول الذي سيأتي الثالث. القول الثاني قصد التبين. تعلمون أنه في الحرب لا يجوز قتل النساء ولا الشيخ الكبير ولا الطفل ونحو ذلك، كما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل سراياه وجيوشه، كان ينهاه عن قتل الشيخ والمرأة والصغير وغيرها. والهجوم ليلا يتعارض مع هذا المطلب، لأنه في الليل لا يتبين الناس، يقتل كل ما يراه يتحرك، سواء كان امرأة سواء كان شيخا. وسبيل الخروج من هذا الإشكال هو أن يغير على العدو صباحا كي يبينه. ولهذا يقول الألوسي: هذا هو المعتاد في الغارات، كانوا يعدون ليلا لئلا يشعر بهم أو يشعر بهم العدو، ويهجمون صباحا ليروا ما يأتون وما يذرون. ما يأتون يعني ما يقتلون وما يضربون وما يتركون. وذهب ابن عثيمين إلى توجيه المقصود توجيها آخر وهو توجيه لطيف كذلك، إلا أنه ليس الراجح ولكن يمكننا الجمع بين هذا كله. يقول ابن عثيمين: فالمغيرات صبحا، أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون في الإغارة على العدو أن يكون في الصباح، لأنه يكون في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. عادة يستيقظ الإنسان كسلان وتعب، وهذا شأن كذلك العدو، فإذا هجم المسلمون صباحا ربحوا ماذا؟ ثقله أولئك العدو، فهم لا يقاتلون بكل قواهم، إنما يكونون في تعب وفي إرهاق. قال: فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل، بل ينتظر، فإذا أصبح ماذا صنع؟ تسمع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما إنما يصبح ثم يتسمع، فإن سمع الآذان تركهم، لأنهم حينئذ يكونون قوما مسلمين، واضح؟ وإذا لم يسمع الآذان هجم عليهم، وهذا من الحكمة، لأن دماء المسلمين دماءهم لا تراق إلا بحق، ليس كما يفعل الذين يسمون بالمستشهدين الذين يفجرون أنفسهم. هؤلاء الحق أن يسموا بماذا؟ بالمنتحرين. فالذي يفجر نفسه بين العدو في غير ساحة المعركة، نكون أدق، في غير ساحة المعركة، ليس في ساحة المعركة، في ساحة المعركة لا، لأنه لا يقاتل حينئذ إلا الرجال عادة، وحتى المرأة المقاتلة يجوز قتلها، الشيخ المقاتل يجوز قتله، الطفل المقاتل يجوز قتله. عندما ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز قتل الشيخ، هذا المراد الشيخ القاعد الذي لا يقدر على القتال، أما الذي الشيخ الكبير الذي يحمل السيف هذا يقتل، المرأة التي تحمل السيف هذه تقتل. لهذا في ساحة المعركة محال يجي شيخ باش يقعد، ولا تجي امرأة باش تقعد، ولا طفل صغير، لا، إنما يجي لساحة المعركة كي يقاتل، لكن في غير ساحة المعركة لا يجوز قتله. الذي يفجر نفسه لا يتبين، لماذا؟ لأنه سيموت كل من حوله، الذي يفجر نفسه في غير ساحة المعركة سيموت كل من حوله من نساء ومقاتلين وعدو ويعني صغار وشيوخ كبار ونحو ذلك، بل ربما مات بسبب هذا العمل المسلمون. هو لما يروح يفجر نفسه في سفارة يعني الأمريكا، يروح للسفارة أمريكا ويفجر نفسه فيها. لو تبحث أنت عن منظف السفارة تجده مسلم، مسلم عاصي لا يدري عن حكم أو نحو ذلك، لكن لا نكفره. ولربما وجدت داخل السفارة مسلمين من أجل السفر، فلما يفجرها يكون قد قتل المسلمين كذلك، وهذا ليس من الدين. إذن هذه الأقوال في هاتين الآيتين، هذا هو تفسيرهما، ويكون المعنى الإجمالي لقوله تعالى في المغيرات الصبحة، أي أن هذا القسم العظيم وهو قسمه تعالى بالخيل لحظة إغارتها بالمؤمنين على العدو لشك أنه فيه أسرار عظيمة، أعظمها أن الإسلام دين تبين ودين عزة ودين رجولة إن صح التعبير. الإسلام والله لا يوجد دين يعلم الرجولة كالإسلام. ولهذا تلقى الآن حتى في مجتمعنا نحن تلقى الرجل الذي له الفحولة هو أمسك الرجال بالدين، وأما الرجل الذي فيه التأنث والتخنث هو أبعد الناس عن الدين. فكلما تمسكت بالدين الحق أكثر كلما صرت رجلا أكثر، وكلما ابتعدت عنه كلما تخنثت وانحرفت عن الفطرة. هذا والله أعلم، إذا كان هناك سؤال وإلا أختم. الطبري؟ لا، هذا تقصد القرطبي حينئذ. نعم، الإمام القرطبي من شأنه أنه يذكر كل الأقوال ثم يرجح، وهكذا ما صنع هنا. ونحن قلنا أن المجاز لا يوجد على الراجح في القرآن، وإلا فالقرطبي يثبت ذلك. يعني كثير من العلماء يثبتون المجاز، فالمسألة ليست مسألة يعني مفصول فيها لا، المسألة خلافية بشرط، يعني الذين يقولون بالمجاز أن لا يحملهم على حمل أسماء الله وصفاته وآيات الغيب على المجاز. فالقرطبي إذا مثلا قال أو إذا وصل إلى قول الله تعالى مثلا غضب الله عليه، لا يقول إن هذا مجاز، هو يقصد بالمجاز هنا الجائز، المجاز الجائز عندهم، وإن كان الراجح أنه لا يوجد مجاز أصلا. فالمسألة خلافية حينئذ، والراجح هو كذا، والقرطبي تبين له أنه يجوز أن يقال هناك مجاز، يعني غيره لا. ومنهم من قال المجاز يوجد في اللغة العربية فقط ولا يوجد في القرآن. ومن أراد التفصيل في هذه النقطة فليرجع إلى أظن الشريط الثاني من شرح الورقات للشيخ عبد الحكيم نصر، أظن الشريط الثاني من شرح الورقات، وهو مفرغ في الشبكة فصل في هذه النقطة. وكذلك من القدامى من فصل، من يعني فصل ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لا أدري بالضبط الموضع، لكنه فصل وأثبت أنه لا مجاز. وكذلك في كتابه الإيمان أظن ذكر هذه النقطة، من يحل الإنسان يدير فيها بحث ويجمع الأقوال لعله يترجح له أنه يوجد مجاز. والله أعلم. سؤال؟ إذا نختم إن شاء الله. شحال بقى من دقيقة؟ نقف عند هذا إن شاء الله. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.